ووصل الجميع بدون تكبير، ولم يندرج معه أحد. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب المبين. ابن ذكوان بالسكت على ألف ووصل الجميع مع التكبير ولم يندرج معه أحد. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما يعملون. بالسكت على ال ووصل الجميع واندرج معه ادريس. وما ربك بغافل عما يعملون. الف لام ر. تلك ايات الكتاب المبين. حمزه على الوجه السابق بتسهيل حمز ألف لام ر. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما يعملون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ر. تلك آيات الكتاب المبين. حمزة بالسكت على ال وقطع الجميع مع التكبير واندرج معه إدريس. دليل إمالة حمزة في الراء من متن الطيبة. وراء الفواتح أمل صحبة كف حلا، أي قرأ بإمالة الراء صحبة حمزة والكسائي وخلف العاشر وشعبة وكف ابن عامر حلا أبو عمرو. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما يعملون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف بقطع آخر السورة عن التكبير وقطع التكبير عن البسملة ووصل البسملة بأول السورة واندرج معه إدريس. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل ما يعملون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ر.